بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا الشام فقهنا بدين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا سبح العارفين. في مجلس 70 بعد 500 ومع الصفحة 19 بعد 400 وما زلنا في إطار شمول تعلق بقدرة الله تبارك وتعالى لكل الموجودات، فما من موجود سبقه عدم ثم دخل ساحة الوجود إلا وتعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى. هناك مجموعة من المعطيات الراجعة إلى العقليات تستعرض باختصار ليتبين من خلال استعراضها أن هذه الشريعة التي جاءتنا بالتصور المتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات إنما هي شريعة كاملة صادقة مبرهنة، إذ الحقائق الإيمانية لا تؤتي ثمارها إلا إذا رسخت في الذات، وهذا ما أشار إليه المثل الذي ضربه الله عز وجل حيث يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن هنا خاطبت شريعة الله عز وجل من العقول وبنت ما جاءت فيه مما يتعلق بالإلهيات على معطيات مسلم بها لا ينقطع بها عن ذان ولا يختلف بها اثنان. ربما لا أجد قدرة على أن أرتب هذه المعطيات، ولكن لا مانع فلنترك الخواطر تسرح، وإن سميناها خواطر لكنها في الحقيقة مجموعة من الحقائق تدور في سلك هناك مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. المستحيل لغيره متى ما زال سبب استحالته رجع إلى كونه عاليا. لو افترضنا أن بابا قد امتنع عن الانفتاح، بالنسبة لي ليس لدي القدرة أن أفتح هذا الباب، ماذا يعني هذا؟ فيما يتعلق بقدرتي لا يمكن أن يفتح الباب، بمعنى أنه يستحيل أن يفتح. لكن لو جاء من هو أقدر مني على فتح الباب، هذا يمكن أن نحول استحالة فتح الباب في حقي وهي مستحيلة، لكن ليس لذاتها مستحيل لضعفي أنا لا أقدر على أن أفتح الباب لغيرها. ومن هنا كل ما لا نقدر عليه إذا كان غيرنا يقدر عليه أن يقبل الانفعال من قبل الغير هذا لا يعتبر مستحيلا لذاته لأنه مستحيل لغيره، يمكن أن يكون ذلك كذلك. وعلى هذا هناك ما يسمى بالمستحيل العادي وقد ذكرت شيئا منه وهو مهم جدا، وهناك مستحيل عقلي. المستحيل العقلي لا يقبل وجود على الإطلاق، لا يقبل ذاته أن يوجد. يمكن هنا أن نبين موضوع القدرة والمقدور عليه، وينبغي أن يكون هناك لون تكافؤ بين القدرة وبين المقدور عليه. رأيت مشهدا في أن سيارة قد سقطت في البحر وجيء برافعة لترفع هذه السيارة، وفعلا الذين يديرون هذه الرافعة تمكنوا من ربط حبالهم أو جنازيرهم في تلك السيارة، ثم بدأ المحرك محرك الرافعة يرفعها. ما دام في ماء لها وزن، إذا خلصت عن الماء ازداد وزنها بالبداهة، خاصة إذا كانت ممتلئة بالماء والأصل أن تمتلئ بالماء. فما الذي حدث فعلا؟ حدث أن الرافعة كانت قادرة على أن تقع السيارة ما دامت في الماء، فلما صارت قريبة من الهواء أو في الهواء وإذا بالسيارة تجذب الرافعة إليها فنزلت السيارة ثانية والرافعة وراءها، تحتاجنا إلى رافعة أخرى غير هذه الرافعة. سحب السيارة ليس مستحيلا لكن مستحيل على هذه الرافعة، لأن ليس لديها القدرة على أن ترفع هذا الثقل، ومن هنا جاءوا برافعة أكبر تتمكن من رفع الرافعة مع السيارة. الظلم إذا كان متجذرا في الأرض لا يزاح إلا بقوة أكبر من تجذره. الشجرة إذا كانت ضاربة جذورها في التراب وأذتنا وأردنا أن نختلعها أن نخلع رقبتها لابد لنا من أن نأتي بقدرة أكبر من قدرة التجذر. وهذا الشأن في تخلع ولكن قد تعقب على طاقة دون تجذر الجذور. الآن الصورة واضحة تماما فيما يتعلق بهذا الشأن. الذي نريده نريد أن نؤكد أن هناك مستحيلات ذاتية سنبين لماذا نسلوك المستحيلات الذاتية. ذكرنا في المجلس السابق أن هناك المتناقضين. المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ما دمنا نحن تحت الوجود. لا يمكن إذا تحقق نقيض إلا أن يرتفع النقيض المقابل. أن يجتمع النقيضان لا يمكن. يعني أن نقول هذا الوجود موجود ومعدوم بآن واحد لا يمكن. لماذا؟ أنا ضربت مثل على الوجود ويمكن أن تعمم هذا المثل تعميما كاملا. حينما يقول لك موجود معنى ذلك أنه ليس بمفقود. حينما يقول مفقود معنى ذلك أنه ليس موجود. إما موجود وإما معدوم. وطبعا هذا من البدعيات على فترة. ومن قال لك بأن البدعيات ليست من أصول أو من قواعد التفكير والتعامل مع هذا الكون. المتناقضان ضرب مثل لهما بالوجود العدم. ذلك أن الوجود العدم لا يجتمعان في شيء إما وجود أو عدم ولا يرتفعان يكون لا موجود ولا معدوم. هذا غير مفهوم حقيقة. إما موجود وإما معدوم. هناك ما يتعلق بالمتنافيان. متنافيان بمعنى يمكن أن يرتفعا ليحل ثالث. وضرب مثال باللون نقول أبيض وأسود. قد لا يكون أبيض ولا أسود يعني يرتفع البياض والسواد. وحيث يرتفع البياض والسواد لا بد من أن يحل لون آخر ثالث ويكون اللون الأحمر. ترى الفرق الآن أن المتنافيان يرتفعان ليحل الثالث. إذا كل ما يمكن أن يكون له وجه ثالث إذا ارتفع من وجهان لم ينتفي الوجود المرة لأن هناك وجه ثالث. أما من لا يحتمل أو ما لا يحتمل الوجه الثالث كوجود العدم وهذا فيه فصل حقيقة في العقل. مع ذلك أنهما لا يجتمعان ويرتفعان. هناك متضادان وقد ذكرنا هذا ولعله يمثل له بمثال واضح وهو قدم أوراقه الثبوتية لدائرة من الدوائر. فقيل له أين ورقة الخضراء؟ قال لهم والله أنا بكوني قد تخرجت وليس لدي خضراء. قالوا له نحن لا نوظف إلا من لديه خضراء. هذا رجل واقف وحيران كاد أن يذهب إلى الشيشة لأجل أن يضرب الشيشة لأنه ما أستطيع أحصل على الخضراء إلا إذا توظفت ولا يمكن أن أتوظف إلا إذا حصلت على الخضراء. كل هذا هو الذي ذكر العلماء التوحيد. قال هناك ما يسمى بالدور والدور مستحيل. بمعنى يا أخي وظفني حتى أحصل على الخضراء ما أستطيع إلا أن أحصل على الخضراء. ومن هنا تقدم الشيء على ما وجوده متوقف على المتقدم عليه. يعني عندنا ألف وباء وجيم. ألف اقتضى وجود هذا. ألا نفهم هذا أن باء سابقة على ألف؟ الموجود المصنوع أيمكن أن يكون متقدما في الوجود على صانعه؟ المصنوع لا يمكن أبدا بحمل الأحوال. ومن هنا ألف نتاج باء. يعني سعيد ابن عبد الله أيما قبل؟ عبد الله قبل بالبداهة. ولا يمكن أن يكون الأصل فرع عن فرعه. أما أنا أفهم أن الفرع إنما ينتج عن أصله فألف إنما هي نتاج باء. فباء مثال جيم يدخل من هذا ان الجد جيم الان الاخ باء جيم. ايمكن ان ياتي من يقول جيم لا تكون الا اذا كانت الف؟ هذا يصدق حقيقه. لا يمكن ان نبني وجودا لالف اذا كان وجودها متوقف على باء، وباء وجودها متوقف على جيم، وجيم متوقف وجودها على الف. اذا ينبغي ان يكون هناك ترتيب، وهذا ترتيب عقلي. جاءت آية قرآنية في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، وهذه الآية هي أول نداء نادى الله عز وجل به في الناس. يا أيها الذين آمنوا، كثر النداء في القرآن الكريم يا أيها الناس أيضا. والفقه المكي أو العهد المكي كثر فيه نداء يا أيها الناس، حتى إذا ما شكلت البيئة الإيمانية وأهلت هذه البيئة لتتلقى الأوامر والنواهي وضوابط الحياة ونظم الحياة ومنهج الحياة، صار يا أيها الذين آمنوا، الله مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما أمر أو نهي أو توجيه أو نصيحة، قل ما شئت. تعالي الآن إلى يا أيها الناس. يا أيها الناس مرتان في القرآن الكريم في سورة البقرة ومتعانقتان. المرة الأولى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرت العبادة التقوى، لا تتحقق التقوى إلا بالعبادة. وعلى هذا حينما قال لعلكم تتقون، مع ذلك أن ينبغي أن أسلك السبيل المهدي إلى تحقيق التقوى. العبادة تظهر في أن أتجن ما أمر الله به وأن أنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. النداء الثاني في القرآن الكريم في سورة البقرة أيضا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال علماء: الربط بين الثاني والأولى أن العبادة لا تتحقق إلا بأكل الحلال، لأن حلالا طيبا، طيبا توحيد بمعنى الحل وليس معنى الطيب الشاورما مثلا التي قد صنعت على حدثها، وإنما العدد من حلال خير من ألف خروف محشي من حرام أو حتى من شبهة. أنا ما أعرف هذا حقيقة، ما أعرف أن أبين أن العبادة لا تتحقق للعابد إلا إذا عرف ما الذي يدخل جوفه، لأن اللقم الحرام أو اللقم الشبهة لها دخان معين، مثل سيارات المازوت الأغذر يخرج ما يصف في الأجواء المازوت، فما أشبه اللقم التي فيها شبهة خطيرة التي بها حرام من ذلك الوقود الذي يترك نشحاً في الوجود. ما الذي أرى إذا؟ قال: أنا فعلا سأتنشي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. حيثيه العبادة الخالقية، يعني أنا أعبد الذي خلقني، أما الذي لا علاقة له بي، لا خلقني ولا رزقني. إن سألها علي كان فرعون، وهذا يداس في النداس إذا كان فرعون قال أنا ربكم الأعلى. وإن لكن الحيثيه الذي خلقكم، فخالق وحده هو معبودي، لا إله إلا الله حقيقة. أما ما سوى ذلك ساقطهم هو وقائده معه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب ماذا قالوا الذين من قبلكم؟ ما معنى عطف الذين من قبلكم على الذي خلقكم؟ قال: قد يظن الظان، وهذا له علاقة بمدخل التوحيد، علاقة هامة جدا وعميقة. قد يظن الظان بأني أنا لولا أبي لما وجدت، والله صحيح لولا أبي لما وجدت. إذا وقفت عند هذه الحيثية وظننت أن أباك هو الذي أوجدك، تكون قد أخطأت خطأ فاحشا في حق الحقيقة. لما؟ قال: أن الإنسان كما احتاج إلى الخالق احتاج أبوه إلى الخالق. ومن هنا المثل يحتاج إلى ما احتاج إليه مثله. يعني أنا أمامي ستة من المسجلات، 6 مسجلات، المسجلة الأولى لها قانع، إذا كانت الثاني مماثل الأولى معك لها قانع، ولا يستطيعون أن يأتي من يقول والله فقط واحد لها قانع وأما البقية ليس لها قانع. يا أخي محتاجة إلى موجد، معنى ذلك أن كل مماثل له يحتاج إلى موجد، ومن هنا أبي ليس هو خالقي، هو مخلوق مثلي تماما، خلقني وخلق أبي. هذا يخص الارتباط في النسب بين السبب وبين تأثيره، بمعنى الأب سبب نافذ في الوجود، أنا أتيت عبر بوابة والدي ووالدتي، أنتم يعني يقينا هكذا جميل جدا، إذا هذه البوابة مشي تماما، لذلك لا يصح على الإطلاق أن أسني دخلتي لوالدي بناء على قانون السببية. ومن هنا قال العلماء السبب والمسبب، الوالد والولد، السبب والمسبب، الطعام والشبع، السبب والمسبب، الماء والري، السبب والمسبب، النار والإحراق، السبب والمسبب، الثوم والسكر، كل الكون قائم على أسباب وسببات. الذي خلق السبب هو الله، والذي خلق المسبب إنما هو الله، والذي ربط بين السبب والمسبب إنما هو الله تبارك وتعالى. ما العلاقة الآن بين السبب والمسبب؟ وهذا الكلام الذي سأقوله هذا ليس دراسة مسلمين، دراسة غير مسلمين. قالوا إذا وجدنا العلاقة بين باء وألف علاقة مستمرة، لا يعني هذا على الإطلاق أن ألف وجدت باء، وإنما الذي يمكن أن نقرره هنا أنه وجدت باء وجدت ألف، حيث وجدت باء ألف سبب مسبب لا نستطيع أن نقطع علميا على أنه كلما وجدت ألف توجد باء، كلما لاحظ كلما، على أن العلاقة بين ألف وباء علاقة عقلية لا تنسب. إذا ما العلاقة بين ألف وباء؟ في حرارة، في ماء، في بخار، كلما وجد في الحرارة والماء يكون بخار، صحيح هذا الكلام، لكن في كل حالة من حالات التبخر حالة جديدة مثل الذي خلقكم والذين من قبلكم، تماما تماما، الذي خلق التبخر أو حالة التبخر الأولى هو الذي خلق حالة التبخر الثانية، الذي ربط بين الحرارة وبين الماء من حيث النكاز هو التبخر، إنما هو الله عز وجل في كل حالة تضع فيها الماء على بخار. هذا هو معنى الشمول، تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، حتى لا يضل العقل، يضل العقل في التعامل مع هذا الكون. عندنا أمر مهم جدا، وهو هل جاء الإسلام لنلغي الحس؟ قال لا، جاء الإسلام لثبت الحس، لكن مع إثبات الحس عندنا عقيدة جاءت بها الشريعة الصادقة المبرهنة، تقول لي أنا بالنسبة لي لحركي أرفع الكرسي، أكتب بالقلم، أدير محرك السيارة، أفتح الباب، أتناول اللقمة، أصفح الظالم سب، أركضه برجلي، هذه من الطاقة أنا أشعر بها. لكن ينبغي ألا أقول عنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله مضمون شرعي عقدي، أثبت لا حول ولا قوة إلا بالله إيمانا، إيمانا المؤمن بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. من حيث الكون جاء شرع الله عز وجل يقول لي افعل لا تفعل، إن قوم توجه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فافعلوا، أنا عم افعل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أضف إلى هذا أن العموم، أنا تكلمت عن المؤهلات التي يؤهل بها الإنسان، في الظاهر يفعل، صح هذا الكلام 100%، وليس هو من نعيش الخيال، لكن في حقيقة في الأمر لا حول ولا قوة إلا بالله. انتقل الآن ميدان الأوسع، كل في هذا الوجود، الله خالق كل شيء، هذا إيمان، هذا الله خالق كل شيء، هل هذا قابل للبرهنة؟ نعم، إذا احتاجت الذرة إلى موجد فكل الذرة تحتاج إلى الموجد، لماذا؟ لأن الذرات تماثلت فيما بينها، كنا حيث ثبتت الحاجة إلى مثل ثبتت في كل أمثاله، فكل ما سبقه العدم ثم وجد، لا يمكن للعدم أن ينسب شيئا، أم خلق من غير شيء؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الصور: أم خلقوا، وهذا فيه مفاصل عقدية عقلية كونية، أم خلقوا من غير شيء. إذا قال خلقنا من غير شيء فهو سهل في التفكير، كل شيء من غير شيء. يعني الإبلاق عندنا في البيت ما ينبت منه شيء، بخلاف عندي أرض الدار فيها حتى شجر ليمون وممتلئة ليمون، لاحظ الفرق، لأنه هنا ليست الأرض صالحة للبذر في الداخل، ليست الأرض صالحة للبذر. العدم مثل الأرض التي ليست صالحة للبذر، العدم أتكلم العدم لا ينبت شيئا، أم خلقوا من غير شيء. بدي أفترض أنه قال الطبيعة مثل هذا مهرب، مهرب يهرب إليه أولئك الذين لا يريدون أن يلتزموا بمنهج الله عز وجل. عللنا بأن القول بالطبيعة خالقة أو مبدعة أو معطية أو منشئة أو مانحة، هذا قول يعني بالضرورة مرض نفسي يتمثل فيه. لو قال الله عز وجل معنى ذلك أنه ينبغي أن يتزم بالمنهج، يعني افعل لا تفعل، وعنده شهوات كثيرة يريد أن ينهل منها، وبالتالي الطبيعة لم ترسل رسولا وما كلفت بأي تكليف من تكاليف فهرب. لو بحثت معه أنت لوجدت أن صفات الله عز وجل التي دل عليها الكون يطلع على الطبيعة، يقول الطبيعة خالقة وخلاقة ومبدعة وحكيمة وتضع الأمور في مواضعها، كل ما شئت أنت. هو فقط استبدل اسم باسم، وهذا استبدال خطير جدا، خطير في الوقت نفسه ومردود عليه. هو نقول له خلق الطبيعة ماذا تعني بها؟ يقول هذا الخلق. نقول نحن نسأل من خلق هذا الخلق؟ والشيء لا يخلق نفسه. لاحظ الآية القرآنية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم هم الخالقون. إذا قلنا الجنين خلق نفسه مع ذلك أنه يعني ما يفعل، مع أن الجنين مخلوق، يرمم يبنى لبن لبنية خلية خلية، قضية التكاثر، الخلية نفسها هذه التكاثر اللي هي من مكونات الجنين. هل الجنين هو الذي بدأ بهذا وبدأ بنفسه على أنه خلايا تتكاثر؟ أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. لما صدمه الصدمة الأخيرة، هذا الوجود هو وعاء الوجود حقيقة، الظرف المكاني والزماني طبعا، لم يذكر الزمان هنا، أم خلق السماوات والأرض، لم يقول خلق الليل والنهار، قال أن الليل والنهار أو الزمان تاج المكان، فبين أن هذا المكان الذي هو وعاء الموجودات لا يدعي أحد على الإطلاق أنه قد خلق. وإذا قال السماوات خلقت السماوات، نقول هذا من البلاهة الفكرية في المكان، وبينا هذا. إذا قلنا الشيء، الشيء خلق نفسه، خلق فعل، وهذا الفعل له فاعل، والفاعل ضمير مستتر جواز التقدير هو يعود على الشيء. فما معنى أنه خلق نفسه قبل أن يخلق نفسه أي نفسه؟ وإذا كان في العدم كيف ما كان في العدم يخلق نفسه ويذل نفسه؟ أهو له وجود يا ترى؟ وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام ما أشك أن خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت مستخذ المضلين عضدا. فتح قليل الزجان في قراءة شاذة القراءة، وما كنت مستخذ المضلين عضدا. الفرق بين وما كنت مستخذ المضلين عضدا بمعنى أن الله ما شاركه أحدا فيما خلق، هو وحده تفرد بالإيجاد والإبدال سبحانه، هو وحده رجع السماء والأرض. أما ما قلت الخطاب لحبيبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومعنى الخطاب هنا أن الصحابة الكرام الذين يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل ليسوا من المضلين على الإطلاق، الذين ينعتون الصحابة لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا يعني شدوا عن منهج الله عز وجل هم الضالون المضلون. وما كنت متخذ المضلين عضدا، هم الذين تألفوا أو اجتمعوا حول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. إذن نحن عندنا أمام مستحيلات لا تجتمع على الإطلاق، نقيضين ضدين أو متنافيين. أيضا في عندنا قضية ترجيح المتساويين من غير المرجح، ترجيح المتساويين من غير مرجحين. أنا قبل وجودي كنت قابل الوجود، لا يمكن أن أدخل في ساعة الوجود إلا بمن يخرجني من حالتي التي أنا فيها من حيث العدم. أنا أقبل الوجود لكن لا يمكن أن يحقق لي وجود من ذاتي، لأن أنا في العدم والعدم لا ينتج شيئا. فمن هنا من قال بأن هذا الوجود قد ترجح وجوده بعدما سبقه العدم على عدمه من غير مرجحين، هو أراد أن يعمي على عقولنا أو أن نلغي عقولنا حقيقة. وعلى هذا نقول لا يمكن بحال من الأحوال أن يترجح أحد المتساويين على الآخر إلى المرجح، ويشترط في هذا المرجح أن يكون من خارج المرجح، من خارجه لا من ذاته، لأنه يقبل كل من الوجود والعدم قبولا متساويا واحدا. يقول الشيخ هنا: أولئك الذين ينكرون المستقبليات إذا وقفوا أمام المستقبليات وأخبرناهم نحن، أنا سأذكر بعض المستقبليات، فقالوا مستحيل هذا. إذا قالوا مستحيل نقول: ماذا تقصدون بكلمة مستحيل؟ يقولون يعني لا يقبل وجود. نقول: لا، أنتم أخطأتم في التوصيف. إذا كان مستحيلا ذاتيا أنا معكم، مستحيل ذاتي لا يقبل وجود، لكن إذا مستحيلا عرضيا، مستحيلا لغيره بمعنى. واقعنا الآن واقع أشد مرارة من كثير من الأحوال. فهذا الواقع، صدقني ستخرج الأمة على أروع ما تكون وتجد الحلاوة والإقبال على الله تبارك وتعالى. بمعنى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المراحل التي تمر بها الأمة، قال نبوة، خلافة راشدة، ملك عظيم، ملك جبري يعني الاستبداد والتسلط والتجبر، ثم خلافة أو حكومة على منهاج الخلافة. إذا قلت ونحن في حالة ضعف ووهن سيكون هناك تفوق رائع لهذه الأمة، كل أخي مستحيل، لأن الواقع لا يدل على هذا. نقول الحكم على المستقبل من خلال الواقع أنا أحترمه حقيقة، لكن أنت لا تكون مستحيلا. إذا قلت مستحيل يعني معنى بعيد بعيد ويحتاج إلى جهود، وتقول هذا القول لأجل أن تشحذ همتي لا مانع عندي على الإطلاق. أما أن تقول مستحيل على أنه لا يقع، ومثل هذا تماما قضية الآخرة، قضية الآخرة أو قضية الخلافة الراشدة التي وعدنا بها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ذكرت في المجلس السابق من 100 سنة لو قلنا إنه سينزل الإنسان على سطح القمر لقال مستحيل أنت مجنون. هو لما قال مستحيل، إذا قصد مستحيل ذاتي معناته أخطأ في التوصيف، لكن مستحيل عرضي ما في مانع، حيث إن الإمكانات التي بين يدي والتي يمكن أن أبني عليها حكما لا تؤهل لمثل هذا النزول على سطح القمر. أين أنت في سطح القمر؟ مثل من رأى بلالا يجرب الحبل في دروب مكة، ومن رأى زنيرة تعذب حتى تعمى، فرجعي واحدة. والذين كتبوا في الجاهلية قالوا الجاهلية روح جاهلية، منهج جاهلي، وهذا لا علاقة له، انه في كهرباء مع تمادي جاهلية، في انترنت مع تمادي جاهلية، لا جاهلية عقلية. رزلت زنيرة حتى فقدت بصرها، وجر بلال ونكئ أيما إذا أوقعه حتى غلمان مثله، وقتل سمية رضي الله تبارك وتعالى، كسرت أضلاعها بحبة أبي جهل، وعذب عمار حتى قال الكلمة التي طلبها الجاهلون منه، وهي كلمة لا ترضي. ولذلك جاء من رضاه صلى الله عليه وسلم، قال: ما وراك يا عمار؟ قال: والله يا رسول الله ما تركوني حتى قلتها. قال: يا عمار إن عادوا فأرض، وهذا لون من الوان الرخصة، ورسول الله المشرع في مثل هذا. من رأى هذه الحالة ثم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة المنورة مهاجرا وخلاف قريش تتابعه، وإذا بصراخة يلحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم فيبشره الرسول صلى الله عليه وسلم، يلحق به من أجل أن يرده إلى مكة ويأخذ الجائزة. قال وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعده بإسواري كسرى، نحن إسواري كسرى، هذا مستحيل في الواقع. أي إسواري كسرى عم تلعب عن ماذا؟ عم تلعب عن قتل ومثل تماما عم يحفر الخندق، والمنافقون ترى ركبوا مثل هذا الخبر وبدأوا يروجون له. لما اشتد الحصار من قبل الاحزاب وقبل اليهود، وهذا كان من المتنفسات، انا برايي مو رايي، وهو هذا ما قرره العلماء بعامه، قال ينبغي ان تتعرف الامه الى المراحل التي مرت بها الدعوه الى الله عز وجل، وبلغ في القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. ماذا قال المنافقون؟ ما وعد الله ورسوله الا غرورا. قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لنا انه فتحت اليمن، فتحت الشام، فتحت تارك، اي فتح هذا احدنا لا يجرؤ على ان يخرج لقضاء حاجته. إيه ما تجرؤ؟ اي لكن اي في الواقع شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، ثم ياتي الوعد الان الله اكبر اعطيك واعطيك واعطيك ثلاث مناطق. هل الواقع يرشح لمثل هذه الفتوحات؟ لا يرشح، يعني هذا مستحيل عادي؟ لا مستحيل عادي، لكن ليس مستحيلا ذاتيا، لان الله عز وجل قد حقق ما وعد به الرسول عليه افضل الصلاه واتم الزكيه. بناء على هذا الاخره ايضا جر الاخره الى هذا المضمار. الآخرة إذا قال قائلا وهو صادق وقد دل على صدقه مجموعة من البراهين والأدلة، هناك بعث بعد الموت. ما الذي يراه المشركون؟ يرى المشركون أن الإنسان يجلس في التراب ثم بعد 100 سنة يتحول إلى تراب، وحيث يتحول إلى تراب أنكروا الإنشاء الثاني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل هي الذي انشاها اول مره. القران الكريم ذكر قضيه التراب والعظام في القران بنمطين، ترابا او ترابا وعظاما. الذين لهجوا بالتراب وحده لهجوا بالتراب من باب الاستبعاد العميق للاخره، اللي صار لكم. أما التراب والعظام ما زال في بقايا في خلايا، يعني يمكن أن ينسخ منها ويستنسخ منها، هم ما يقومون بهذا، لكن يمكن أن تعود مرة ثانية. ولذلك آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. دعك من هذا كله، هؤلاء غفلوا عن أنه هو لم يكن شيئا، لم يكن شيئا حقيقة، حيث لم يكن شيئا. من أخرجك من التراب؟ الذي أخرجك من التراب وأعادك فيه بناء على القبر ثم يخرجك من القبر، أيهما في حس العقل أهون، الإعادة والإنشاء؟ قال الإعادة أهون وهو أهون عليه. وقال هذا لون من ألوان التنزل الإلهي ليخاطب الناس بما يعرفون. أنا إذا كنت في عمل وقيل لي قم به الثاني، الثاني اهون من الاولى، لان الاولى عالج فيها على نسبه لحسنا نحن. هل عالج كتاب الله عز وجل ما استبعده الكفار وما زال هناك كفار يستبعدونه؟ صدقني لو ان المجرم في هذه الدنيا يستحضر انه مبعوث وانه موقوف بين يدي الله عز وجل وقفوهم انهم مسؤولون، والله ما كان فعل ذره مما يفعله من اجرام. الغفل عن الحساب من وراء كل الجرائم التي تقع فوق هذه الارض. اذا ما يظن انه بعيد بمعنى انه مستحيل، نقول له ماذا تقصد باستحاله؟ لو كانت الاعاده مستحيله استحاله ذاتيه لما وجدنا نحن الان، نحن موجودون الان. ولذلك الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا، احياء وامواتا. هذه الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سهل علي أنا فهم منها نخرجكم. لماذا دخل؟ لأنه منها خلقناكم. ماذا منها خلقناكم؟ ألم يروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. قلنا قال نباتا ولم يقل إنباتا، ذكر الحدث ولم يعني حدث بمعنى المحدث ولم يذكر المصدر. لو ذكر المصدر لقال والله أنبتكم من الأرض إنباتا، لكن ما قال إنباتا، قال نباتا. ذلك أن النبات ذات، الإنبات حدث يعني مصدر، المصدر لا يرى. أنت حينما ترى إذا نبتي ترى النبتي، لكن لا ترى كيف تنمو، لأنه هو دقيق جدا دقيق جدا. إذا نحن أمام ما يظن أنه من الاستحالة، ينبغي أن يحدد هذا الذي ظن أنه مستحيل، يا ترى هل هو مستحيل ذاتي ولا مستحيل عرضي. هذا ما أراد هنا الكتاب أن يقرره للأذهان من باب ينبغي أن يفرق بين المستحيل الذاتي الذي لا تتعلق بقدرة الله عز وجل. لماذا؟ قدرة الله كل الممكنات لا تتأبى على قدرة الله، كل الممكنات، كل الممكنات التي وجدت التي أوجدها الله تبارك وتعالى، لو أراد أن يجيها جملة واحدة ويوجد مليارات مثلها لما تأبى على الله عز وجل ذلك. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مباشرة يستجيب المأمور بالتكوين لأمر المكون سبحانه وتعالى. هنا نحصر الحال على السريع مع كيف تعامل كفار مكة مع حدث الإسراء والمعراج. ذكرنا بأن هؤلاء غفلوا عن قانون الفاعل، قانون الفاعل، ضع قانون الفاعل الآن إلى جانب وتعال معي إلى ما يسمى بالقصد بالاتفاق. وهذه مطروحة مطروحة للعلاج والمناقشة، لكن ليس الآن، بعد سنة سنتين ما في مشكلة، لأن أنا زين عدم قاصد بالنسبة لي أطرح المسألة وأنت ناقشها، لكن ليست مثل ديمقراطية فرعون. صفحة واحدة في القرآن الكريم، لاحظ صفحة واحدة أول الصفحة، وهذا ترى مما أدهش أدهش حقيقة الصفحة نفسها. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، هني كان رقيب يدور إليه من حوله الملأ يعني، فكان رافقينه. قال ذروني، ما كان رافقينه ترى عن زردش فقط، لأنه قال ذروني أنا كنت أنه كان رافقينه بس تركوني عليه، تركوني عليه أي ما استخدمته أنت مجرم. إذا المجرم ما أدري إذا كان فرعون الكبير مثل فرعون الصغير، لأنه الأب والأبن فرعون فراعنة. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليده ربه، أي وليده ربه قلنا ذائعة شائعة لدى كل المجرمين في كل أزمنة وأمثلة. أليس هذا دليل على أنه ما يفعل إلا إذا أذن له الشعب؟ ذروني أقتل موسى، إذا قالوا له أذن لك سرقوه، يعني سرقوه، ما في معنى سرقوه، سرقوه الناس تماما. نفس الصفحة لحد مش صفحة بعد كذا فقر كذا آية، قال وما أريكم إلا ما أرى، لا ما أريكم إلا ما أرى يعني أعمام كلهم، خلع أبصارهم وعينه فقط هي التي تراها، وإذا رأت عينه إذا قال سواد سواد سواد سواد سواد بياض بياض خضار خضار حمار حمار، ما أريكم إلا ما أرى، فوق ذروني وتحت ما أريكم إلا ما أرى، مسحهم مسح مسحهم مسح بالمساحة. قانون فاعل، قانون فاعل مع قصد، قضية القصد، يا ترى هل القصد يتقدم الصنعة أم يتأخر عنها؟ بمعنى الذي نصب الإشارات الضوئية أكان في ذهنه وظيفتها قبل أن ينصبها ولا تعرف إلى الوظيفة بعدما نصبها؟ بالاتفاق الخص سابقا. إذا قلنا خص معناته إرادة على فكرة، الشيء لا يصنعه مقصوده. هي شغله لو ما تعرف، نحن لو ما برمجناها وقلنا أحمر وأخضر وأصفر وهذا له دلالة وهذا له دلالة وهذا له دلالة، هو صامت جامد. لذلك الإشارات نفسها تدل على ذلك الذي فكر وقدر وصمم ليؤدي المصمم الوظيفة التي يؤديها أنشئة الإشارات. هذا ليس بالإشارات، نظرت بتاع الإشارات، يعني هل يصمم قلم الحبر وبعد ما يصمم يقال هذا لماذا هذا؟ المصمم نفسه يقول لماذا أنا صممته؟ في أحد يقول هذا الكلام؟ لا. ترى ما ننسى هنا، أنا لو أول مرة أرى قلم الحبر أقول هذا لماذا؟ لما نقول لماذا؟ نحن أحيانا نتعرف إلى صنعها، أحيانا نتعرف إلى مجاهيلها، لكن كن على يقين أن الذي صنعها يدري هذه المجاهيل، لأن القصد من الصنعة أي الوظيفة التي أراد الصانع للصنعة أن تقوم بها سابق على وجود الصنعة، وهذا الاتفاق. تعال أنا أجلس الإنسان أعطيه خلية لا دور لها، حتى الشعر في فوق الأنف، خاصة إذا الأنف على مستوى، خاصة قضية السواد غياب في العين، خاصة الشعر الذي في فوق الأذن، خاصة المرارة أو الملوحة التي في جميع العين، خاصة ما يتعلق بالسملاح في داخل الأذن، هذه كلها ما لها وظائف؟ 100% لها وظائف. يا ترى صممت الأذن ثم بحث عن وظيفتها؟ أم هي مصممة لتؤدي مهمتان؟ نحن نتكلم عن تشريح، والله قرأت بحث فيما يتعلق بتشريح الأذن السمع، وبحث ما يتعلق بتشريح البصر، والله ما في إلا الله عز وجل هو الذي أرجع هذا في أبنية. مرة وقفت، هذا من دار الخيال حقا، وجدت قطع هذا، اشتركت ما هذه؟ وإذ واحد مرة قال لي خير، قلت له والله محتار هذه ما هذه؟ قال لي الأهم بني هذه، هذه تعمل هكذا تتخذ الصورة، تضغط ونزل تتركي تتخذ الصورة، نحن شوية قال تعال عمل طلع الصورة، نحن والله هذا اللي صنعها. انت تظن ما بيعرف انه هذا تلتقي؟ ما صنع الا ان تلتقي. هذا اذهل اذا انتقلنا مباشره من المصور هذه التي لا تفهم، بتصور فقط تحبس الظل حبس فقط الى العين. الفرق هائل بين عيني وهي تلتقط الصوره في الوانها وحركاتها وفهمها ايضا. يعني حينما ارى انسان يكفي انا الكاميرا لو صورت الذي يبكي والذي جرح والذي ضرب والذي اضطهد والذي قتل رأسه والذي قتل، هي بتصور فقط، بتصور كاره ما عندها مشكله ولا كاميرا بكيت. اما هذا الانسان يبكي، نعم يبكي. اذا هذه العين ما هذه العين؟ ما هذه المشاعر التي تدخلها حاسه البصر للذات، ما قلت الدماغ انا للذات، معناها ايمكن ان تكون مصوره؟ قال لي والله هذا واحد ملحد، قال هذه وجدت هكذا، كانوا ماشيين في فضلات مرميه وفجاه تجمعت وصارت كاميرا. نعم هو صدق هذا عمرين ما يصدق بالله تبارك وتعالى. اذا كان عقله بهذا المستوى انه هذا، اذا كان كاميرا ما صدق انها، هو الاصل الاصل لا يصدق انها وجدت مصادفه. ذلك ان المصادفه تنافي القصد، هذا كل المرمى تنافي القصد. المصادفه لا تعني القصد، متى ما قصدنا لم تعد مصادفه. ولعل ذكرت اكثر من مره كنت اوثق الخضار، وإذ بجميل كنا في المدرسة من 10 سنوات ونقل إلى مدرسة أخرى ولأول مرة مباشرة في الحال إن شاء الله خير، لقياي بصديقي مصادفة؟ نعم مصادفة مصادفة. أنا ما ثاني يوم بنفس الموعد، ثالث يوم بنفس الموعد، رابع يوم في متى ما تكررت مع المصادفة. المصادفة لا تعرف التكرار، نحن نرى أن التكرار في طبعات الكون العيوب كلها عيون إلا إذا كان اليابان يعني تشكيل في عينهم ما أقصد تشكيل الشكل يعني أنا يعني هل معنى البصر واحد في العالم؟ معنى البصر نعم واحد، السمع واحد، الحزن واحد، الذل واحد، الكرامة واحد، القوة واحدة، الانتصار واحد، كل هذه معاني واحدة هذه. إذن هناك طابع إلهي تطلع هذا الوجود ليؤدي مهام ووظائف، القصد يتناسى مع المصادفة، ألقى المصالح جانبا لأنه لا يقول بها إلا ممخرق لا يزيل كوعه من رؤيه من كسوعه. متى ما تكرر الأمر، متى ما تكرر تكرره مع قيامه بأدواره يقطع قطعا أنه لا مصالح بهذا، وإنما هناك لون من ألوان الإحكام والقصد السابق على الإيجاب. ضمن هذه الفقرة الثانية لها علاقة بالموضوع، قلنا أنه قدرة الله عز وجل متعلقة بكل الموجودات إيجادا وإمدادا. الذوات نفسها تحتاج إلى ما تحتاج إليها إليه أمثالها، كل الحوادث تحتاج إلى المحدث، كل المخلوقات تحتاج إلى الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق عند التنوع، عندنا ما يسمى بالورق الكربون، ورق الكربون مع دفتر، الدفتر 50 أو 50 ورقة، فوضعنا بين كل ورقتين ورقة كربون. ترى مدهش هذا الآن سأقوله ماذا تعليم، أنا سأتركه الآن وكل من يأتيني بالجواب الصحيح له جائزة بإذن الله عز وجل، وجائزة تبدأ من 5 فلس وعلى كيفية، يعني أنا بحدد الجائزة من 5 فلس إلى 100 مليون، إحلام من 100 مليون. أنا كتبت بعدما وضعت ورق الكربون بين الأوراق البيضاء هذه، كتبت ذكرى، فتحنا لأنه ورق كربون، ذكرى ذكرى ذكرى، الورقة 27 ضبطا، الورقة 27، وجدنا شجرة، شو شجرة؟ قل لي ماذا؟ علم لي كيف حقيقة، كيف وجدنا شجرة في الورقة 27 علما بأنه هكذا ذكرى؟ أولا أنا سأظهر سبب الانبهار، سببه الكربون ما بيسمونه، هو يتلقى منفعل وليس فاعلا، ما الخلق طبيعة، طبيعة ما تفهم، منفعل الطبيعة، يطلع ورد أحمر وأصفر وأخضر، يطلع نسيم، يطلع هواء، يطلع ريح، يطلع عصار، يطلع ماء، وفي هيدروجين أيضا مو مركب، وعندنا أكسجين أيضا. الأنماط، أنماط الوجود، أنماط كثيرة جدا، وكلها ترجع إلى مادة واحدة، الأصل الخلايا هذه. طيب كيف طلعت؟ أنا قلت شجرة، ما شجرة، طلعت شجرة، قل لي كيف؟ قال أنا بدي أعلي الآن وأنا بدي أخذ الجائزة، ما هي؟ قال هذا مو صحيح، مو صحيح يا أخي، أنا ما أقبل أن تلون الطبيعة، الطبيعة ما تلون، فمن طوع دينه ليقبل أن الطبيعة تمنح وتلون هذا أصفر وأخضر، قال لا، أنت اقرأ القرآن الكريم فيما يتعلق بالألوان، مختلف الألوان هذه نقطة قرآنية، علم الألوان، يعني لماذا النباتات تسقى بماء واحد وأشكال وألوان وروائح؟ لماذا؟ هذا من البلاهة أن أقول والله الأمر سهل جدا، فما هو؟ والله سهل وما بحاجة لبحث أكثر، هذا ما بحاجة لبحث، مين قال ما بحاجة لبحث؟ ما خلف بأنه هناك جهود الهندسة الزراعية، الهندسة الزراعية علوم عميقة جدا، أنا قرأت كتاب الله تجلى في عصر العلم من قبل بروفيسورية في في في عالم الزراعة، أمر الزراعة منهي كل الجهود. نرجع الآن لقضية قانون فاعل. قال أحد العلماء هناك متسلق للجبال، والعجيب من 2-3-4-5 في مجموعة صعدت إلى قمة إيفرست، وفعلا صعدت وسوى معها مقابلة، وفوق لما وصلوا أقاموا حفلة موسيقية ورجعوا. والله يا أخي الجنة تتطلب عشر هذا الدرس، ودي أفهم بدي أفهم حقيقة إنه قال والله سجلوا اسمهم في مجلة هي للأوائل في العالم، أطول واحد في العالم البارحة عرضوه 251 سنتي كان سجل أطول واحد سجل شو عندنا في مشكلة ما في مشكلة لكن بيفهم هذه الجهود من أجل ماذا رقصوا فوق سجلوا بدل ما يسجلوا ما به يسعدون سجلوا ما أقول أنا به يعذبون من علاقة بهذا لأنه يعني العلاقة بالعقائد قبل موضوع الموسيقى والموسيقى لماذا تبدونوا كل هذا الجهد أنا صدقت أنهم سعدوا على فكرة دعتني أني أنا رأيت بعضهم عن السلام لو ما رأيت حقيقة لأنه المتسلق للجبل عنده خبرة عنده طاقة بس لا أخي الآن كيف أصدق أن رضيعا تسلق جبال الهيمالايا ووصل إلى قمة إيفرست رضيع أنت ما تصدق لماذا أنا صدقت الأول قال لأنه ممكن وهو عنده طاقة الثاني لماذا قال ممكن لكن ما عنده طاقة الإمكانية في التسلق والوصول إلى القمة ممكن ليست مستحيلة لكن هو هذا يسمى قانون فاعل إذا نسبت الفعل إلى فاعله يمكن أن تتحقق الآن الصحيح أم ليس بصحيح أما إذا نسبت الفعل إلى ما لا يتصور أن يقوم به هنا نسبه كفار قريش لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وجعت نعم وجعت ومن استنفق النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل تصور قال له انت الان اذا جمعت لك انا القوم استخبى بهذا الخبر هو ابو جهل عنده قنوات فضائيه ويحب يعني ان يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في رايه هو بمطب مطب التكذيب بمعنى انه قال قوم ما يصدق القول ما يصدق ما هو قال نحن منروح لفلسطين لبيت المقدس شهر ذار وشهر اياب شهرين انت ببعض ليله رحت ورجعت اين وقع هؤلاء وقعوا في انهم قاسوا فعلهم على الفعل الذي احدث الاسراء او الفاعل هم يركبون النوق ويذهبون الناقة بدها شهر ذهاب وشهر إياب الناقة أما البراق من قال لك بأنه يحتاج إلى شهر ذهاب وشهر إياب لما اختلفت السرعة قصر الزمن قصر من شهرين إلى ساعتين فقط وهذا معروف أنا الآن لو أردت أن أطيب الطيارة إلى بلد تبعد عن دبي 18 ساعة الطيارة يعني كذا 15,000 كيلو متر 20,000 كيلو متر بقينا بالسيارة بضع 10 ساعات 12 ساعة بالسيارة أنا إذا بدي أروح مشي إلى أمر فلن وبدي 50 سنة حتى أوصل إذا اختلفت وسيلة النقل هل يختلف المفهوم؟ نعم بقينا نقول دعك من وسيلة النقل الآن جاء قوله تعالى أسرى فعل فعله الله وبدأ الحديث عن الأسرى بالتسبيح سبحانه لماذا؟ قال حذاري أن تستقبل الحدث لتقيس الفعل الذي قام به المحدث وهو الله عز وجل على فعلك أنت أنت ما تستطيع أما ما قال لك الله عز وجل لا يقدر سبحان الذي أسرى ومن هنا هم رأوه مستحيلا لكن هل هو مستحيل ذاتي؟ ليس مستحيلا ذاتيا بدليل انهم يوقنون اذا ما الفارق؟ الفارق الزمن هل قضية الزمن تحل بقضية السرعة؟ وقضية قدرة الفاعل؟ نعم قلنا باني اذا احتجت الى ان اقطع مسافة 3000 كيلو متر 3000 بساعتين ونصف السيارة لو اني اعطيت السيارة ضعف طاقتها انا بحاجة ساعتين ونصف ساعة وربع بوقتين طيب أربعة أضعافها أعطيتها مداها الذي هو أضعف أضعافها مع الثانيتين أقول أنا الثانيتين كلما زادت السرعة كل الزمن بناء على هذا كل هذا الكون الذي نعيش فيه الآن كله خلق الله لا يوجد موجد على الإخلاق إلا وقد تعلقت به قدرة الله عز وجل أقام الله تبارك وتعالى هذا الوجود على الأسباب والمسببات هو خالق الأسباب وخالق المسببات وخالق النتائج العلاقة بالأسباب والمسببات علاقة عادية وليست علاقة عقلية العلاقة العقلية ما تتخلف يعني أنت والحيز الذي أنت فيه الآن علاقة عقلية انت محيي بمكان، انا احتاج المكان، حاجتي بمكان، علاقتي بالمكان علاقه عقليه وليس علاقه عاديه. لو لم اكن جرم، لو لم اكن جرما او جسما او مركب، لا ممكن ما احتجت الى المكان. على معنى هل حالنا كحال الملائكة الذين خلقوا من النور؟ أبدا ليس حالنا هم لا تزاحم فيما بينهم أصلا مفهوم تزاحم أو مفهوم لأنه أجساد إحنا، ومن هنا عم يتزاحم أجسادا أحيانا، ومن هنا يوم القيامة يشكو الناس من التزاحم لأنه ما زالوا أجسام وكتل وتحتاج الأحياء. لكن من خلق أن العلاقة بين الطعام والشبع علاقة عقلية ما تتخلف، كل ما أكل شبع كل ما أكل شبع. أنا أخذ مثال أختم به، حينما أكون جائعا قالوا لي بس 5 دقائق وطعام شهي من أحلى ما يكون، وكل على الله. طبعا ما عندي أربجة الحمد لله، من طول 5 دقائق بين أنتظر فتحت القناة وإذ أمر مهوي الوحوش ما تتعلم. قالوا انتهى الطعام، قلت أنا أيضا انتهى الجوع، أنا انتهى الجوع عندي، هي أنا شبعت بلا أكل. أنت ما تقول صدق نفسي وما تقول هذا كلام، صدق نفسي. الذي خلق هذا هو الذي يخلق الشبع عند الطعام، لأنها سنة من سنة الله عز وجل في هذا الوجود. قلنا دليله لا حول ولا قوة إلا بالله، سواء كان بالطعام أو الشراب أو بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولتابع عندك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.